شيخ عبد الله عنك واحد يقول لك صلى الجمعة ماموم مع الإمام ولكن ما شعر نفسه إلا والإمام زيد سلم وسلم بس يقول لك ما أدري هل هو قرأ التشهد ولا صلاة في الحالة دي كيف؟ وهذا الشك يعني بعد ما سلم ولا شك ولا شك قبل لا يقول لك أنا ما فهمت نفسي إلا أنا مسلم مع الإمام لكني ما أدري أنا قرأت التشهد ولا ما قرأت شكي بعد السلام يعني شكي بعد السلام يقول ما شعرت بنفسي إلا أنا مسلم على الإمام شكي بعد السلام معلش رسول الله قرأ أما كان شكي قرأ